بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 84 بعد 200، ووصلنا إلى مقطعة رقمها 148، وسنشرح يعني مقطعات ثلاثا، 148 و149 و150. قال في المقطعة الأولى: وأخرج له أبو العشائر جوشلا، فقال: كيف تراه؟ فقال: مرتجلا. أخرج له أبو العشائر، أبو العشائر ابن عم سيف الدولة، وهو أول من لقيه المتنبي قبل سيف الدولة، وهو الذي عرف سيف الدولة عليه. يعني قال لسيف الدولة: إن لدي شاعرا يمكن يعني أن يكون في بلاطك، فنصح سيف الدولة بالمتنبي، والمتنبي خلد سيف الدولة. ولولا المتنبي لكان سيف الدولة أميرا مثل عشرات الأمراء في زمانه، بل مئات الأمراء في زمانه عاشوا وملكوا وماتوا وما درى بهم أحد. ربما تذكرهم كتب التاريخ هكذا عارضا، ولكن سيف الدولة ما يذكر المتنبي الخالد العظيم إلا ويذكر سيف الدولة. فاقترن خلود اسم المتنبي بخلود اسم سيف الدولة، وهذا من الأقدار التي لا يعرف كيف يصرفها إلا الله تعالى. طيب، إذا أخرج له أبو العشائر جوشن، والجوشن الدرع، فطلع له الدرع، قال له: ما رأيك في هذا الدرع؟ فالمتنبي قال ارتجالا، يعني على السريقة على البديهة مباشرة: به، يقصد الدرع، به وبمثله شق الصفوف، وزلت عن مباشرها الحتوف، فدعه لقا فإنك من كرام جواشنها الأسنة والسيوف. قالوا: به، يعني بهذا الدرع وبمثله وبأمثاله من الدروع، لأنه درع يعني الجوشن يبدو درع المتين المسبوك جيدا التي لا ينفذ أو لا ينفذ منها السهم أو النبل أو الرمح أو السيف. به وبمثله وبمثل هذا الدرع شق الصفوف، شقت الصفوف في المعركة، لأن لابس هذا الدرع يعني كأنه يعني في أمان، أو يأوي إلى كهف، قال: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. وزلت، ابتعدت وأخطأت عن مباشرها، يعني الذي باشرها يعني واجهها، الحتوف، يعني ابتعدت الحتوف، والحتوف جمع حتف، والمقصود الموت، وكناية عن الموت، وكناية عن السهام والسلاح وعدد أو عدة السلاح. فقال لك: الذي يباشر الموت وهو لابس هذا الدرع يبتعد عنه الموت، كأن الموت يخاف لابس هذا الدرع أو لا يستطيع أن ينفذ إليه. فقالوا في البيت الثاني: صحيح أنه كذلك، وأنه عظيم، وأنه متين، وأنه يأمن صاحبه الموت، أو أن صاحبه يتحلى بالشجاعة، من لبس هذا الدرع شعر بالأمان فتحلى بالشجاعة فواجه الموت، ولكنك لست من هذا النوع الذي يتكئ في قوته على شيء خارجي أو على درع يحميه. قالوا: فدعه لقا، يعني ألقه لقا الشيء الملقى، فألقه يا أبا العشائر، لأنك فارس تحتمي بقوتك لا بقوة الدرع، فإنك من كرام، يعني فإنك كريم من كرام جواشنها، دروعها جواشنها الأسنة والسيوف. والأسنة جمع سنان، والسيوف جمع سيف، والأسنة الرماح، والسيوف معروفة. فقال له: درعك وسيفك ورمحك اللذان تقاتل بهما الأعداء، وليس درعك الحقيقية. طيب، إذن أنهينا هذه المقطعة، نذهب إلى مقطعة من 6 أبيات. ومنتسب عندي إلى من أحبه، وكان أبو العشائر قد غضب على أبي الطيب بعد خروجه من عند سيف الدولة وقوله القصيدة التي مطلعها وأحر قلبه ممن قلبه شبم أمامه، أي أمام سيف الدولة، يعني المتنبي ألقى القصيدة التي قالها أمام سيف الدولة سنة 341 تقريبا هجرية، تمام، بداية العتاب، بداية انكسار الحالة، بعد 4 سنوات من إقامة المتنبي في بلاط سيف الدولة وحسده الحاسدون، فكتب القصيدة المشهورة التي لم نأتي لشرحها بعد، لأنها في روي الميم ونحن الآن في روي الفاء، يعني ربما أشهر ونصل إليها إن شاء الله تعالى. فقال هذه القصيدة يعاتبه. فأبو العشائر اللي هو ابن عم سيف الدولة كان حاضرا يبدو من التاريخ، فغضب من المتلبي، كيف تجرؤ أيها الشاعر، يريد أن يقول طبعا أيها الشاعر الصعلوك، على أن تعاتب ابن عمي الملك أو هذا الأمير بهذه الطريقة وترى نفسك عليه. فماذا فعل؟ فدس إلى بعض غلمانها، فأرسل أبو العشائر غلمانا له، يعني عبيد أو جنود عنده، ليوقعوا به أي ليقتلوه. تخيل من غضبه على ابن عمه أنه أهين أمامه من كلام سيف، من كلام المتلبي. شوف كيف هذا المتلبي يقول هذا الكلام اللي هو حر قلبه التي سلاتية طبعا من أعظم قصائده، يقوله لأحب الأمراء إليه. نرجع إلى فكرة أنه يعني ارتمى على أبواب السلاطين، هذه ليست حقيقة. تعالى يعني تكبر ورأى نفسه أعظم من ملك هو الملك الوحيد الذي أحبه اللي هو سيف الدولة. فما تقول لي إن والله ذل أمام كافور أو ذل أمام غيره، هو أمام سيف الدولة الذي يحبه ما ذل، فكيف بسواه. فشو عمل أبو العشائر؟ بعث طبعا أيضا أمير مثل ابن عمه، وكان حاكم أتوقع على أنطاكية أو على شمال سوريا، فبعث غلمانا له ليقتلوه، ليوقعوه ليقتلوه. فلحقوه بظاهر حلب ليلا، أو بظاهر حلب ليلا. فظاهر حلب يعني إيش؟ أعلى حلب. ويبدو أن بيت المتلبي كان خارج إطار القصر بحلب، بمكان يقال إنه معروف اليوم إن هذا المكان الذي عاش فيه المتلبي، ويفترض طبعا أن يتحول إلى يعني مزار تاريخي لأنه يعني لأعظم شاعر في العربية. فلاحقوه بظاهر حلب ليلا، أو بظاهر حلب ليلا، فرماه أحدهم بسهم ليقتله، فقال خذه وأنا غلام أبي العشائر. طبعا رواية أخرى أنه رماه بسهم، فأخطأه يعني اتقاه المتلبي فحمل عليه. مين حمل عليه؟ المتلبي حمل على هذا الغلام. فلما حمل عليه وكاد أن يقتله، أراد أن يحمي نفسه من القتل، فقال أنا غلام أبي العشائر، أو أنا يعني من جندي أبي العشائر. ليش؟ لأنه يعرف أن المتلبي يعني يحترم أبا العشائر، أو يعني له مكانة عنده، فأراد أن يحمي نفسه من الموت ومن القتل بهذا. وهذه دلالة أخرى على شجاعة المتنبي، أنه ما والله هرب من هؤلاء الجنود الذين لحقوه، ولم يكن واحدا، ربما يعني هم بضعة رجال، ستة أو سبع رجال لحقوا به. فشوف قاتلهم، فاستطاع التغلب عليهم وكاد يفتك بأحدهم، فقال هذا الكلام. فقال المتنبي أي الأبيات: ومنتسب عندي إلى من أحبه، وللنبل حولي من يديه حفيف، فهيج من شوقي وما من مذلة حننت، ولكن الكريم ألوف، وكل وداد لا يدوم على الأذى، دوام ودادي للحسين ضعيف، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا، فأفعاله اللائي سررن ألوف، ونفسي له نفس الفداء لنفسه، ولكن بعض المالكين عنيف، فإن كان يبغي قتلها يكو قاتلا بكفيه، فالقتل الشريف شريف. طبعا البيت السادس يعني بعض الشراح لم يذكروه، العقبة لم يذكره مثلا، لكنني أثبته بالرجوع إلى يعني شروحات أخرى. طيب، قال في البيت الأول: ومنتسب عندي إلى من أحبه، وللنبل حولي من يديه حفيف. هاي وربا يعني ورب منتسب عندي إلى من أحبه، لأن هذا الذي كاد أن يقتله المتلبي انتسب إلى أبي العشائر، قال أنا غلام أبي العشائر، أنا من جنود أبي العشائر، أنا من كتيبة أبي العشائر، فلا تقتلني أرجوك. فانتسب إلى من، إلى إيش؟ إلى من أحبه. وللنبل، النبل السهام، حولي من يديه، يعني كان يرميني بالنبل قبل قليل، قبل أن أتمكن منه كان يرمين حفيفه، والحفيف صوت النبل. شوف الحفيف يعني صوت النبل السريع، يعني كان مصمما، أو كان هؤلاء الفتية أو الغلمان أو هؤلاء الجنود كانوا مصممين على قتله، كانوا يرمونه بالنبل من كل جهة، وكان يسمع صوت النبل، فله حفيف، والحفيف يعني زي الأزيز، يعني صوت مرور السهم سريعا. فلما انتسب أمامه إلى بالعشائر خلى عنه، قال له خلاص من أجله، لا من أجلك، لو لم تنتسب لقتلتك. فقال في البيت الثاني: فهيج من شوقي وما من مذلة حلمت ولكن الكريم ألوف. فهيج أشواقي وأنا أحبك يا أبا العشائر، أنا أضعك في المنزلة العالية من قلبي، فلما تفعل ذلك؟ وهذا إذا جعلته واقعنا اليوم، يعني إذا أسقطت على الواقع فهذا يحدث، إنه إنسان أنت تحبه يعني يبدر منه عمل ما يعني يسوءك، فتقول لما فعلت ذلك؟ ألا أليست لك المنزلة العليا في قلبي وأنا يعني لا يهون عندي أن أسيء إليك، فلما أسأت إلي؟ ماذا بدر مني حتى فعلت ذلك؟ يحدث ذلك. المتنبي حين يقول حتى في حادثة خاصة مثل هذه ينمذج الحالة فيجعل الشعر صالحا لكل زمان. فقال له فهيج من شوقي، يعني فاستعرت أشواقي، اشتعلت أشواقي القديمة إلى هذا المحبوب، لأنه لما ذكره أمامي قلت من أجل عينيك، شق هذا الشعر، من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. فهيج من شوقي وما من مذلة حننت، لكن شوقي هذا ليس شوق ضعف وليس شوق مذلة، فما حننت إلى أبي العشائر ضعفا ولا مذلة، ولا صفحت عنك عن ضعف، إنما صفحت عنك عن اقتدار، كان يمكنني أن أقتلك أيها الجندي ولكنني صفحت عنك عن اقتدار، فلا ذلا فعلت هذا الذي فعلت ولا ضعفا. وذلك إيش هو قال يعني بهذا المعنى المتربي؟ قال كل حلم، أي يعني صفح وغفران ومسامحة، كل حلم أتى بغير اقتدار، يعني عن صفح عن ضعف وليس عن قوة، الصفح لا يكون عن ضعف، أنت لا تستطيع أن ترد الإساءة فهذا ليس صفحا، فحين تصفح هذا ليس صفحا هذا ضعف، لكن حين تستطيع أن ترد الإساءة بأكثر منها أو بأضعافها ثم لا تفعل فهذا هو الحلم، فهذا هو الصفح، فهذه هي الصفة العالية. كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام، لئام الناس، لئام الرجال هم الذين يلجؤون إلى أن يقولوا، لأنه لا يستطيعون أن يردوا الإساءة فيقولون لقد صفحنا، لا أنت لم تصفح، أنت لا تستطيع أن ترد الإساءة، لكن يكون الصفح والحلم عن اقتدار كما قال. ولكن إيش الحديث النبوي الشريف قال إيش من كان ذا غضب، المعنى معنى الحديث لأني لا أحفظه تماما، وهو قادر على إنفاذه، يعني هو صار عنده غضب وهو قادر على إنفاذ غضبه، من صفح عن غضب يعني بعد غضب وهو قادر على إنفاذه، قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. فهيج من شوقي وما من مذلة حننت ولكن الكريم ألوف. الكريم يقصد نفسه، قال أنا كريم، كريم الأخلاق، عالي النفس وألوف، والألوف هو الذي يعني عنده ألفة لعهده السابق، لا ينكر المودة أو لا يثلم حبل أو لا يقطع حبل المودة، لأن ألوف حتى لو قدم العهد بينه وبين صديقه أو بينه وبين من يحبه، لكنه لا يقطع هذا العهد أو هذا الإلف أو هذه الطريقة في التعامل، يقصد أنه مطبوع على يعني محاسن الأخلاق. وذلك نفسه قال متربي، قال خلقت ألوفا، يا سلام أجمل البيت، خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لغادرت شيبي موجع القلب باكيا. وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وفي رواية أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أليف وألوف صيغة مبالغة من الإلف، من المودة، يعني يحفظ المودة والمحبة ولا يهون، لا إحنا بنحكي بالعامية ما بتهون عليه العشرة. قال ولكن الكريم ألوف. شوف ما أجمل البيت. ثم قال البيت الثالث وكل وداد لا يدوم على الأذى دوام ودادي للحسين ضعيف. قال وكل حب لا يستمر، طبعا الحب يقول في زماننا هذا كأنه يقول إنه في زماننا هذا أنت تكون تحب مثلا امرأة زوجك أو زوجك أو تحب صديقا، فينقطع هذا الود وهذا الحب بكلمة، يعني هو يقصد أنه يجب أن لا تفعل ذلك، ما في كلمة تنسف زمنا من الحب أو جبلا من الحب أو تاريخا من الحب أو إرثا. قلت بين في بيناتنا عيش وملح برضو بالمثل العامي، في تاريخ، في إرث. ما هذا الإرث ينسف بكلمة؟ ولكن إيش قال الله تعالى حتى في حدود العلاقة بين الزوجين؟ قال ولا تنسوا الفضل بينكم، في إرث قديم بيناتكم صار خلاف، هذا الخلاف ما يلغى بكلمة. هو نفس الشيء، قال وكل دوام لا يدوم على الأذى، يعني على هون حرف جر بمعنى المصاحبة مع الأذى، يعني الوداد الذي يدوم مع الإحسان هذا وداد طبيعي، يعني الحب الذي يدوم مع الإحسان وحسن المعاشرة هذا حب طبيعي، يعني حب طبيعي أن يدوم. لكن قال لك الحب الحقيقي القوي هو الذي يدوم مع الأذى، على الأذى، يعني مع الأذى بالرغم من وجود الأذى، يعني أحيانا يسيء المحب إلى حبيبه فالحب يكثر هذه الإساءة ويمحوها، لأنه في تاريخ من المودة بينهما لا تلغيه، لا يلغي هذا الموقف. قال لك إذا كان هذا الحب ينقطع بسبب موقف واحد حصل فيه ألم فهذا ليس حبا، أو هذا حب ضعيف، لكن الحب القوي هو الذي يمكن أن يرمى بإساءة من نوع ما ويستمر، فلا تهدم تلك الإساءة ذلك الحب الذي يعني له زمن. قال وكل وداد لا يدوم على الأذى، هذا كل طبعا مبتدأ لسه ما أجي خبر، وماله هذا الوداد الذي كل وداد لا يدوم على الأذى، وعلى قلنا بمعنى مع. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني مع ظلمهم يغفر الله تعالى لهم. هذه على في حروف الجر، في تلاوب معاني حروف الجر في القرآن الكريم معناها مع أو مصاحبة. قال وكل وداد لا يدوم على الأذى دوام ودادي مثل استمرار حبي للحسين، والحسين هو أبو العشائر الذي اتكوا على اسمه من أجل أن يعفو عنهم المتربي، ماله ضعيف وضعيف خبر كل. فقال لك كل حب لا يستمر بالرغم من وجود بعض الأخطاء فهو ضعيف، الحب القوي يستمر حتى لو حدثت بعض الأخطاء. يريد ماذا؟ يقصد ماذا؟ هذا الفعل الذي فعله أبو العشاء، أنا أحبك حبا كبيرا يا أبا العشاء، فلو بدرت منك إساءة لن تهدم الحب الذي بيني وبينك، أنا عفوت عنهم من أجل عينيك. وسيفسر هذا في البيت الذي يليه، شو قال في البيت الذي تلاه؟ قال البيت الرابع، وهو بيت بصراحة مفرد، معنى القصيدة ليست يعني كبيرة ومشهورة، هي كلها مقطعة ستة أبيات، لكن هذا البيت ذهب مثلا، شو قال؟ فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف، يعني فإن كان قد بدر منه فعل واحد مسيء وهو أن يبعث هؤلاء المرتزقة لكي يقتلوني، فأفعاله اللائي يعني اللواتي أو التي، فأفعاله اللائي سررنا في الماضي ألوفه، فأنا لن أهدم ألف إحسان بإساءة واحدة، أنا غفرت لك يا أبا العشائر، بدر منك هذا الأمر وهو سوء وهو قبح وهو عمل ذميم وهو عمل لئيم وخسيس، إذا أردت أن أصفه منفردا، ولكن الرصيد الذي بيني وبينك لأنك أحسنت إلي آلاف المرات سابقا غفرت تلك الآلاف هذه المرة. طبعا هو يقول البشر مفطرون على أن ينسوا إحسانك، وإحسانك قد يكون ألف مرة أحسنت إليهم، ويتذكرون فقط الإساءة الوحيدة التي أسأت فيها إليهم، يقول لك بدرت منك خطأ غلطة واحدة بيحفظوها إليك وبيعيروك فيها إلى آخر عمرك، ولكن يعني أفعالك الجميلة وصفاتك الحميدة التي وإحسانك إليهم الذي استمر معهم سنوات لا يذكرونه. هذه طبيعة البشر، يريد أن يقول أنا لست من هذا النوع من البشر، وهذا أيضا تطبيق على الواقع. المتنبي يقول أبيات قالها مرتجلا في حادثة حدثت عرضا تذهب مثلا، هذه عظمة شعره، هذا لماذا يطوف الناس حول شعره إلى اليوم، لماذا يستخدم شعره ويستنبط ويوضع في كل لتزيين كل مقالة يقولها كل إنسان، ويدلل به على كل فكرة شريفة أو عظيمة أو على يعني معنى لطيف لا يستطيع أي شاعر أن يصل إليه، لأنه ليس أي شاعر، لأن المتنبي ليس أي شاعر. إذن قال فإن يكن الفعل الذي سار راحلا فأفعاله لا سررنا ألوف. طبعا بحضر نفسي بقول فإن يكن بحكي للآخرين فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعالي لا سررنا ألوف. يعني إذا بدر مني فعل سيء واحد ألا تذكرون الألف فعل التي الحسنة التي فعلتها. ثم قال في البيت الخامس ونفسي له نفس الفداء لنفسه ونفسي له أنا نفسي لك يا أبا العشاري لا تفعل ذلك نفس الفداء لنفسي أنا أفديك بنفسي. ولكن بعض المالكين المالكين يعني السادة يعني تعرف هو جعل نفسه مملوكا عند أبي العشائر بالإحسان وليس بالعبودية. قال ولكن بعض المالكين عنيف. أخي حبك عنيف يا أبا العشائر هيك تعمل فيها حبك عنيف لكن قال هو من الحب ما قتل في المثل ومن الحب ما قتل. قال له ونفسي له نفس الفداء لنفسه ولكن بعض المالكين عنيف. كانوا عاتبوا شوية وبدو يقول له أنا غفرت لك وصفحت عن الذين بعدتم عن المرتزقة الذين بعدتم ليقتلوني من أجلك ولكن شك ليس هكذا تورد الإبل يا أبا العشائر. شك أنت غضبت لأنني عاتبت سيف الدولة ليس عندي كبير هذا أكبر من أي أحد. وإذا صفحت صفحت عن قدرة وإذا فعلت شيئا فعلته عن إرادة لم يجبرني عليه أحد. شوف نحن نستنتج قاعدين صفات مفطور عليها المتنبي من خلال أبيات قلت لكم ربما كثيرون لا يعرفها. ثم قال في البيت السادس والأخير في هذه المقطوعة وهو بالمناسبة قلت لكم ليس موجودا في كل الشروح العكبري وهو من أشهر من شرح ديوان المتنبي ليس موجودا فيه. قال البيت السادس فإن كان يبغي قتلها يك قاتلا بكفيه فالقتل الشريف شريف. إذا كنت تريد أن تقتلني أو إذا أردت أن تقتل يا أبا العشائر لا تبعث أحدا أرجوك تعال اقتلني بيديك لأنني إذا أردت أن أموت أريد أن أموت ميتة شريفة. بدك تبعث لي المرتزقة يقتلونني أموت على أيدي المرتزقة لا والله أنا أقتلهم جميعا ولولا أن أحد نطق باسمك ما عفوت عنهم. ولكن إذا أردت أن تقتلني ما عندي مشكلة أنا طوع أمرك لأنني أحبك فاقتلني ولكن لا تبعث إلي أحد ليقتلني تعال إلي اقتلني بيديك لأن القتل بيديك شريف وأنا أريد أن أموت ميتة شريفة. شوف العظمة شوف العظمة في التعبير وطبعا لا يقصد الحقيقة فيها ولكن يقول له يا أخي ماشي أنت كرهتني ولم تطقني وتريد الموت لي يا أخي لا تبعث لي أحد أن يقتلني تعال اقتلني وأنا سأستسلم لك حبا وكرامة لك ولو كان غيرك لو واجهني جيش سواك لما استطاع أن يمس شعرة من جسدي ولكن من أجل إليك. قال فإن كان يبغي قتلها يك قاتلا بكفيك تعال اقتلني بكفيك بيديك فالقتل الشريف شريف. هاي القتل المبتدأ الشريف نعت والشريف الثانية خبر هذا المبتدأ. طيب خلصت هذه المقطوعة الثانية. المقطوعة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة اللي هي القصيدة 150 وقال في عبده إذ أخذ فرسه وأراد قتله فقام إليه المتنبي فقتله. هذه القصيدة متأخرة والمتنبي تعرض إذا جاز التعبير محاولات اغتيال لا حصر لها نفسه كفور ربما حاول اغتياله غير مرة فهو خارج من عند كافور هاربا في رحلة الأسطورية عبر منطقة يبدو أنها بعد الفسطاط وقبل سيناء أو بأول الصحراء اسمها حسمة حسمة وهذه المنطقة طبعا جغرافيا موجودة يعني أنا مرينا احنا فيها لما قرأنا القصيدة الرحلة اللي على كل ماشية الخيزلة في ذا كل ماشية الهيدبة ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة وكل نجاة دجاوية خنوف ومبيا حسن المشى. هذه القصيدة قال فيها بيت يذكر حسمة قال وهبت بحسمة هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا وهبت بحسمة هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا مهب الصبا اللي هو طبعا أيضا ريح أخرى. فهو الحكاية تقول أنه في منتصف هذه المسافة أو يعني في منتصف هذه الرحلة بمنطقة حسمة نزل برجل اسمه وردان بن ربيعة الطائي فهذا هجال متربي لأنه لم يكرمه وألب عليه عبيده فواحد من عبيده قام يريد قتل المتربي. المتربي كان بالليل طبعا هذا ليلا ما غدر يعني المتربي كان أيضا خائف من عبيده أو من الناس الذين معه ليدلوه في الصحراء. كان يعني كان في رحلة تلك رحلة رواية وحدها. فكان ينام بنصف عين أو بعين ويفتح الأخرى، يعني يستيقظ كل دقيقة حتى لأنه خائف. فقام إليه عبد يريد قتله، فرفع عليه سيف فقتله المتربي. فقام يعني دائما إيده على سيفه فقتل العبد. هذا العبد قبل ما يقدم على قتل المتربي، ليش قتله طبعا؟ لكي يأخذ ماله. العبد هذا لا يفقه في الشعر شيئا، لم يقدر أنه أراد أن يقتل أعظم شاعر خلقه الله تعالى في العربية كلها. أراد أن يأخذ مال المتربي، فالمتربي تنبه له فقتله. يقال إن هذا العبد سأل عائفا، يعني عائف زي كاهن، يقول له يعني هل أستطيع أن أتغلب على المتربي؟ فزين له هذا العائف اللي بين قوسين العيافة اللي التكهن أو الكهانة، زين له قتل المتربي وقال له نعم ستقدر على ذلك وستأخذ ماله، يعني خدعه أيضا. طيب، إذن وقال في عبدي إذا أخذ فرسه وأراد قتله فقام إليه المتربي فقتله. قال أعددت للغادرين أسيافا أجدع منهم بهن آنافا، لا يرحم الله أرؤسا لهم أطرن عن هامهن أقحافا، ما ينقم السيف غير قلتهم وأن تكون المنون آلافا، يا شر لحم فجعته بدم وزار للخامعات أجوافا، قد كنت أغنيت عن سؤالك بي من زجر الطير لي ومن عافا، وعدت ذا النصل من من تعرضه وخفت لما طردت إخلافا، لا يذكر الخير إن ذكرت ولا تتبعك المقلتان توكافا، إذا امرؤ راعني بغدرته أوردته الغاية التي خافا. بقول في البيت الأول أعددت للغادرين أسيافا، أعددت للذي يغدر بالسيف أقتله، أجدع منهم بهن بالسيوف، يعني بهن آنافا، جدع أنفه كناية عن مش قتله أيضا وإذلاله، إذا لم يقتل أذله، جدع أنفه أي قطع أنفه، وهذا دلالة على المذلة والهوان. فقال له أنا أقتلهم وأهينهم من أراد بي سوءا، أنا لست غبا وأنا لا يغمز، كما قال الحجاج في خطوته، والله ما يقعقع لي بالشنان، والله ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغماز التين. ماذا تفعلون؟ ماذا تريدون؟ ثم قال في البيت الثاني لا يرحم الله، هذا الدعاء دعا على هؤلاء العبيد، قال لا يرحم الله أرؤسا لهم، يعني يموت فطيس، أماتهم الله دون رحمة إن شاء الله. ليش؟ لأن أراد قتلي، أنا دفعت عن نفسي، أطرنا عن هامهن أقحاف، هذه السيوف ماذا فعلت؟ أطارت عن هام الهام الرأس أقحافه، يعني لما قتلوا ما قطع عنقه، طير جمجمة الأقحاف، جمع قح بالكسر، وهي الجمجمة أعلى يعني العظمة العليا هاي. طبعا الجمجمة فيها عظام كثيرة، فيها عظام الفكين وفيها عظام الصدغين وفيها عظام الأنف وفيها عظام الوجنتين، هو قصدها القحف عفوا. فقال هذه السيوف لما ضربتهم بها أطارت قحافهم أو أقحافهم، يريد أن يدل على شدة إيقاع السيف بهم. ثم قال في البيت الثالث ما ينقم السيف غير قلتهم وأن تكون المئون آلافا، قال سيفي ما يعني ما نقم أو ما حزن إلا لأنه وجدهم مئات وكان يريدهم آلافا، يعني يقول يعني استقل المئات من العبيد، قال لو ثار العبيد كلهم علي لقتلتهم، وإذا قتلتهم فإن السيف يظل حزينا وغاضبا لأنهم لم يقتل الآلاف فلم يجد إلا المئات، فهؤلاء قلة. المئون جمع مئة، جمع سموه جمع ملحق أو ملحق وجمع المذكر السالم. فقال ما ينقم السيف غير قلتهم، يعني ما أحزن السيف ولا أثار حفيظته إلا أن هؤلاء الذين ثاروا عليه قليلون مئات، فأنا قتلتهم وكنت أريد أن أقتل الألاف، وكان السيف يريد مني أن أقتل الألاف ليس هؤلاء المئات. ثم قال في البيت الرابع يا شر لحم فجعته بدم وزار للخامعات أجوافا، يا شر لحم يصف أجساد العبيد الذين قتلوا أو هذا العبد الذي قتله، قال شر لحم أنت عليك لأنك أنت غير فوق حمقك، أردت أن تغدر، لديك حمق ولا لديك غدر، حمق لأنك استشرت عيافا أو العيافة فدلك هذا العائف على أن تقتلني وأن تقدم على هذه الفعلة النكراء، ثم حمقك وثم غدرك بي، قال يا شر لحم، فلحمك شر لحم. فجعته بدم، فجعت أو جعته وأوقعت عليه المصيبة بدم، خلطت لحمه بدمه، وزار هذا اللحم أي جسده للخامعات، والخامعات جمع خامعة، والخامعة الضبع التي تسير سير الخمع، يعني تسير خامعة، كيف يعني؟ يعني زي كانت تعرج. فقال لك زار لحمك الذي هو شر لحم أجواف الضباع النتنة، فأكلتك الضباع. قال لك قال حتى لما جاءت إيش يسموها السباع لتأكلك لم يأكلك أسد ولا نمر ولا فهد ولا يعني خير السباع، جاءتك شر السباع لأن لحمك شر اللحوم، فأكلتك الضبع، لم تأكلك لم يأكلك الأسد ولا الفهد. يا شر لحم فجعته بدم وزار للخامعات أجوافا. ثم قال في البيت الخامس: قد كنت أغنيت عن سؤالك بمن زجر الطير لي ومن عافى. يا أخي ليش تروح تسأل من زجر الطير؟ طبعا الزجر والعيافة قلنا هؤلاء من كهانة في الجاهلية، بقول زجر الطير أنك أنت ترمي الطير أو تطلق الطير، فإذا ذهب يمينا تفاءلت، وإذا ذهب يسارا تشاءمت، إذا ذهب يمينا وكنت تنوي على أمر أقدمت عليه. إحنا طبعا عندنا في ديننا صلاة الاستخارة، هذه كانت استخارتهم، أو هذا كان فعلهم من أجل أن يقدموا على العمل. نحن نصلي الاستخارة، فإذا اطمأن قلبنا صنعنا العمل، معروف ذلك في ديننا. لكن هنا كان لا يقدم على عمل إلا إذا زجر الطير، يرمي الطير، فإذا ذهب يمينا تفاءل وأقدم على العمل، وإذا ذهب شمالا تشاءم ولم يقدم على العمل. فقال له أنت بدل ما تزجر الطير وبدل العيافة ومن عافى يعني اللي هي العيافة، بدل أن تفعل ذلك كنت جربت معي مباشرة ذلك، وسيخبرك سيفي أن من استشرته في عيافتك أو من هذا العائف الذي استشرته في الإقدام عليه غدر بك وخانك وكذبك. قد كنت أغنيت عن سؤالك بي، سؤالك بي أي سؤالك عني، هذا تلاوم معاني حروف الجر، فالباء هنا بمعنى عن. قد كنت أغنيت عن سؤالك بمن زجر الطير لي ومن عافى. ثم قال في البيت السادس: وعدت ذا النصل من تعرضه وخفت لما اعترضت إخلافه. وعدت ذا النصل يعني وعدت أنا سيفي أو رمحي من تعرضه، من تعرض له، أن أطعمه لحم كل من يتعرض لي ومن يريد بي الخيانة. فأنا وعدته، فأنا مش قادر أعفو عنك، أنا أريد أن أعفوك، لا أريد أن أقتل عبدا، أنا أريد أن أقتل فارسا في الميدان، ولكن هذا ولكن غدرك لم يقتل لم يترك لي مجال للعفو عنك، ثم إنني لا أريد أن أخلف رمحي وسيفي ما وعدته من أن أطعمه لحم كل من يثور علي أو كل من يريد الغدر والخيانة لي. وعدت ذا النصل، وذا هذا يعني هذا اسم إشارة، ذا النصل من تعرضه يعني من تعرض له، وخفت أنا لما اعترضت أنت على القتل تريد أن تنجو لم أرحمك فقتلتك، لأن خفت أن أخلف، خفت إخلافه، أن أخلف وعدي مع السيف في أن أطعمه لحوم الذين يغدرون بي. ثم قال في البيت السابع: لا يذكر الخير إن ذكرت ولا تتبعك المقلتان توكافا. قال لك بتموت ميتة نكراء، ما أحد يدري بك وما أحد يذكرك بخير، لأنك عبد أحمق وغافر ولص. لا يذكر الخير إن ذكرت أيها العبد، ولا تتبعك المقلتان العينان توكافا. التوكاف هذا مصدر يدل على المبالغة على وزن تفعال، وهذه المصادر على وزن تفعال قليلة في العربية التي تدل على المبالغة، زي التهيام كقول كثير عز وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها بالمقيل المحلتي. إذن لا يذكر الخير إن ذكرت ولا تتبعك المقلتان توكافا، يعني ولا تبكي عليك العيون، ما أحد يفتقدك فأنت لست بكريم ولست ذا يعني ذا حسب ونسب، ولست ذا منزلة عظيمة، ولست ذا علم فيفتقد العلم بفقدك. ولكنش كأنها فيه إشارة إلى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم قال في البيت الثامن والأخير: إذا امرؤ راعني بغدرته، يعني أراد أن يخيفني بالغدر، راعني يعني من الروع من الخوف، أراد أن يخيفني بغدرته بغدره يعني أورثته يعني أوصلته جعلته يرد، والورد الشراب أو المورد مكان الشراب، فجعلته يأتي إلى هذا المكان أرغمته على أن يشرب من هذا الشراب وهو الموت وهو كأس المنية. أورثته الغاية التي خافها، والغاية التي خافها هي الموت لأنه يخاف الموت هذا العبد ليس شجاعا، فأنا أورثته المورد الذي يخاف منه فيشرب من هذه الكأس التي يهابها وهي كأس المنية. إذا امرؤ راعني بقدرته أورثته الغاية التي خافها. إذا دعونا نتوقف عند هذه المقطعة في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 85 بعد 200، فإلى ذلك حين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.